بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن حديث الغلام والراهب والساحر، وكان آخر ما تحدثنا عنه هو مجيء الغلام إلى الراهب، حيث أخبره بما جرى له من قتل تلك الدابة التي عرضت للناس في طريقهم. فلما أخبره قال له الراهب: أي بني، أي بني. وهذه كلمة تقال على سبيل التلطف، ولا يعارض ذلك قوله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. بمعنى أن الإنسان لا يجوز أن يتبنى أحدا ليس من صلبه، فلا يجوز للإنسان أن يقول لأحد من الناس يا بني على سبيل التبني، ولا يقول أحد لأحد يا أبتي على سبيل أيضا الانتساب إليه، لكن يقوله على سبيل الاحترام والتقدير فلا بأس في ذلك. فهو يقول: أي بني، أنت اليوم أفضل مني. وهذا يدل على تواضع هذا الراهب، وهذا هو المطلوب في الإنسان، لا سيما المنتسب إلى الدين أو الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا الراهب يعلمه، يدعوه إلى الله عز وجل، فهو يقول له: أنت أفضل مني. وهذا يدل أيضا على أن التلميذ قد يصل إلى مراتب يكون فيها أعلى درجة ومقاما من شيخه، سواء في العلم أو في العمل والعبادة أو في القبول. وكم من إنسان ذا عصيته وانتشر الخير على يده وأجر الله على يده من أمور الإصلاح الشيء الكثير، وشيوخه قد لا يعرفون، ليسوا بمشهورين، وليس لهم ذلك القبول أو التأثير عند الناس. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يكون همه الكثرة، لا يكون همه الكثرة، وإنما يكون همه أن يبذل وأن ينفع وأن يقدم وأن يقوم بما أمره الله عز وجل به، فيكون في مرضاته. وأما كثرة الناس وقلتهم فهذا أمر لا ينبغي الالتفات إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأيوب السختياني رحمه الله كان يجلس بعد صلاة الجمعة إلى سارية في المسجد يحدث الناس ويسألونه، وهو إمام كبير من أئمة التابعين. يقول: فكان إذا كثروا وجدت انشراحا ونشاطا وسررت بهذا، وإذا قلوا وجدت انقباضا وحزنا. يقول: فسأل شيخه عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، فقال له: ذاك مجلس سوء فلا تعود إليه، مجلس سوء فلا تعود إليه. لاحظ كيف كانت نظرتهم وتربيتهم وخوفهم مما يخل بالنية والعمل. وهذا الشيخ بن باز رحمه الله إمام كبير، كان له درس حينما كان رئيسا للجامعة الإسلامية، درس في المسجد النبوي، فجاءه أحد أهل العلم المعروفين وهو من أقران الشيخ، فقال له: يا شيخ، أنت إنما تخاطب اتق الله يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله، لماذا لا تغير هذا الأسلوب وتتحدث بطريقة بليغة فصيحة تستهوي السامعين كما يفعل فلان وفلان الذين يحضر عندهم المئات في ذلك الوقت في المسجد النبوي؟ فقال: كم يحضر؟ قال: يحضر عندك 5-6، وأولئك يحضر عندهم المئات. قال: الحمد لله. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير. يقول فلم أملك حتى قبلت رأسه وقلت هذا هو الإخلاص، منكم نتعلم ومنكم نستفيد، مع أنه من أقران الشيخ وهو رجل معروف لو سميته لعرفتمه. فيحكي ذلك عن الشيخ رحمه الله. فالمقصود أن هذا الراهب الآن، انظر إلى تواضعه وانظر ماذا خرج، خرج هذا الغلام الذي أجرى الله عز وجل على يده هذا الخير العظيم، فآمن أهل البلد وصار ما صار في قصة ذكرها الله عز وجل في القرآن: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الأخدود، عفوا، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. فذكر الله خبرهم وقصتهم، وهذا أمر ليس بالسهل، وأجرى الله من المعجزات في تلك القضية ما أجرى على يد الغلام في عدة مرات كما سيأتي، لما أخذوه وألقوه في البحر ومن رأس الجبل إلى آخره، وكذلك أيضا ما وقع لغيره، المرأة التي جاءت تحمل صبي لما حفروا الخنادق، جاءت تحمل صبيا فلما أرادت أن تلقي نفسها في النار ترددت وتلكأت، فنطق الصبي قال يا أمة إنك على الحق، غلام تكلم. فكل هذه الأمور العظيمة التي حصلت كان السبب في ذلك هو هذا الغلام، هذا الغلام. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ليست العبرة بالكثرة. كان بعض السلف ينظر إلى كتاب الحديث الذين يحضرون مجلس السماع فلربما حزروهم بآلاف مؤلفة، يحضر 5000 في المجلس وأكثر من هذا أحيانا، فكان بعضهم يقول انظر هؤلاء لا يخرج منهم 5، يقول فحزرناهم بعد ذلك فوجدنا أنه لم يخرج منهم إلا فلان وفلان وفلان، يحضر عدد هائل، لكن من اللي يتخرج منهم فعلا ويكون عالما وينفع الله به؟ أفراد، أفراد. فهذه قضية مهمة، وأن الإنسان يتواضع ولا يتعالى على الآخرين، وأن هذه فضل من الله عز وجل، قد يعطي من هو دونك ما هو أكثر منك. وهنا يأتي الحسد إذا كانت النفس قد خلت من مراقبة الله عز وجل ولم يتعاهدها صحيح، فتعشعش فيها الأمراض والأوبئة فيحسد الناس، ويكون عدوه الذي يعاديه هو هذا الإنسان الذي لربما كان يحثه على العلم ولربما تتلمذ على يده، لأن المفروض هذا يكون أقرب الناس إليك وأحب الناس إليك، فيصير هو ديدنه وشغله الذي يريد إبعاده وإقصاءه وذمه والقدح فيه وجعله شينا في عيون الناس. هل هذا هو الإخلاص؟ هذا ليس من الإخلاص في شيء. فهو يقول له أنت اليوم أفضل مني، وهذا يدل على أن المدح في الوجه إذا احتاج إليه فلا بأس به، لا بأس به. فهذا قاله للحاجة، لما سيذكره بين يدي هذا الكلام من أنه قال وقد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. كيف عرف أنه سيبتلى؟ لا حاجة إلى ما قاله بعض أهل العلم من أن الرجل أطلعه الله على ذلك عن طريق الغيب أو عن طريق الفراسة أو أخبره، لا لا ما في داعي، أو رؤيا رآها، هذا طريق معروف من سلكه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أم حسبتم أن تتركوا ولنبلونكم، فهذا الطريق مليء بالبلاء. ولكن كل إنسان يبتلى بحسبه، حسب إيمانه، وكل إنسان يبتلى بنوع من البلاء وقد لا يتبين هذا للناس. قال له إنك ستبتلى، وذكر هذا على سبيل الجزم والتأكيد، فهذا أمر معروف وقد وعد الله به. كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيجعل نصفين، يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، فلا بد من، لا بد من هذا الابتلاء. إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، لا تدل علي. لماذا قال لا تدل علي؟ أقرب معنى نستفيده من هذا وهو أن الإنسان لا يتمنى البلاء. لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاصبروا أو ثبتوا. فالإنسان ينأى بنفسه عن البلاء، خاصة إذا عرف في نفسه ضعفا. من الناس من يكون عابدا صواما قواما، وقد يكون عالما ولكنه لا يحتمل الابتلاء فينكسر وتخور عزيمته، ثم يكون موقفه ذاك الذي وقفه لله يكون نكبة عليه وعلى كل من هو على الحق معه. هذه مشكلة. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للمؤمن أن يذل نفسه. فسئل عن هذا فقال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. تعرض من البلاء ما لا يطيق. فينبغي للإنسان أن لا يقدم على أمر، لا يقدم على أمر من أمور الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل وهو يعرف أنه لا يحتمل ذلك، ولا يصبر على ما يلحقه من الأذى بسببه، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ثم يؤذى، فإذا أوذي بعد ذلك فإنه لربما نكص على عقبه بالكلية وتبرأ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبرأ لربما من دينه ومن كل شيء. فهذه مشكلة. قال: ليتك ثم ليتك ما أمرت. نعم. يتكلم، يخطب خطبة، يتحدث عن منكر من المنكرات، عن قضية من القضايا، ثم يبتلى. فإذا ابتلي نسأل الله العافية نكص على عقبيه، أو نقض كلامه الأول كله، أو نحو ذلك. فإن كان ما قاله حقا فلا يجوز له أن ينقضه، وأما من قال الباطل فيجب عليه أن يرجع عنه. المقصود في هذا أيها الإخوان أن الإنسان لا ينبغي له أن يقدم على شيء وهو يضعف ويعجز إذا ابتلي بسببه أن يثبت ويصبر ويتحمل ما يصيبه من ألوان، من ألوان الأذى. نعم. هذه قضية شرعية. فمثل هذا الآن الراهب قال له: إذا ابتليت فلا تدل علي، لأنه أراد أن يعبد ربه وهو سالم من المشوشات والمزعجات، نعم، التي تشغل قلبه عن عبادته وتشوش فكره. نعم. فلا، هذا والحديث بقايا. صلى الله عليه وسلم فعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه وسلم.